السؤال بتاع السن، لو انا سن معين متعلق بتعلم اللغات، طبعا في السؤال قسمين. في سؤال متعلق بان الاطفال، الانسان وهو في سن معين في الطفوله ده بيبقى افضل سن لالتقاط المهارات اللغويه الاساسيه، اللي هو ايه؟ يعني لو انا اهتميت جدا بالطفل في اول 5 6 لغات ده هيفرق معايا جامد جدا. لو انا اهملته في ال5 سنوات او ال6 سنوات الاول وجيت بعد كده اهتميت بيه، قدر الاهتمام ده لن يعوض الاهمال في ال5 سنوات الاولى او ال6 سنوات الاولى. السؤال لو بيسال عن انا دلوقتي شخص كبير، يعني انا متجاوز الحاجه و30 سنه، ينفع اتعلم لغات اجنبيه وانا كبير؟ هقدر اتقنها؟ هقدر اتقن عدد كبير منها لو واحد كمان همته عاليه؟ من اشهر البوليجلوت اللي هم متعددوا اللغات، اللي هو بيعرف اكتر من 20 لغه و30 لغه، في ناس بتعرف اكتر من 40 لغه 50 لغه، يعني اشهر بوليجلوت او متعدد لغه في العالم كان يعرف اكتر من 57 لغه، ودول معاصرين. ممكن لو حد كتب متعددوا اللغات على الانترنت هيلاقي فيديوهات منتشره لاسماء ناس كتير، منهم ناس معاصرين، ناس كانت بتعرف اكتر من 30 و40 لغه. اشهرهم في واحده صاحبه كتاب، بنت من بلغاريا، عامله كتاب اسمه بوليجلوت متعددو اللغات. كانت بتعرف، هي اتعلمت، بدات تتعلم لغات اجنبيه من بعد ما كان سنها 30 سنه وهي بتعرف 24 لغه. 24 لغة، الستة الأولى منهم إتقان تام زي اللغة الأولى، والأربعة التانيين بتعرف تترجم منهم إليهم، وال14 لغة التانيين بتقدر تستعين بمراجع وكتب وتترجم من أي نص لأي نص، من أي لغة لأي لغة. فدي بدأت تتعلم كل اللغات ما عدا لغتها الأولى بعد سنها كان حاجة و30 سنة. فلا، السن مش عائق ولا حاجة، ومش عائق للغة واحدة ولا 2 و3 على 10، ده ممكن أكتر من كده بكتير، وشيء مجرب مقيس وموجودين. يعني البنت اللي أنا بتكلم عليها صاحبة كتاب بوليجلوت موجودة حية، وكتاب رائع جدا، وللأسف لم يترجم للغة العربية، وموجود باللغة الإنجليزية بس كتاب صغير ولغته بسيطة يعني.